بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفاهيم. وسنواصل اليوم حديثنا إن شاء الله حول ما بقي من مسائل الخلاف الفقهي، بحيث ننهي هذا الموضوع وهذا المفهوم في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. وأحب أن أشير أولا إلى حمد الله على سلامة سمو الأمير محمد بن نايف من ذلك الحادث. وسنناقش إن شاء الله في حلقة الغد مفهوم الجهاد، ومن خلال هذه المناقشة سنعرض لحكم أمثال هذه التصرفات ومدى قربها من المشروعية أو بعدها منها، مع ضيفنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. مرحبا بك شيخنا. أبدأ بسؤال متعلق بآخر ما كنا نتحدث عنه من الخلاف في موضوع القصر. هل يلزم المفتي أو يستحب للمفتي إذا أفتى، ولا سيما في هذا الزمان، أن يحرص على إرادة الخلاف والأقوال ثم يرجح ليتعلم الناس السعة ويعرفوا أن في المسائل أقوالا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وأن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طرائق الناس في الإفتاء مختلفة، فمنها أن يبين القول الراجح لديه بدليله ولا يشير إلى الخلاف، ومنها أن يذكر خلاف أهل العلم ويرجح بعد ذلك، ومنها أن يذكر المذهب المعتمد في البلد الذي هو فيه دون ترجيح أو ذكر للخلاف، يسكت عن غيره. نعم، وفي بعض الأحيان يذكر أن في المسألة خلافا ولا يعرج عليه، لكن يذكر أن الراجح منه كذا. وما يذاع في القنوات الفضائية والإذاعات لا أعتبره أنا فتوى، وإنما أعتبره تعليما. في كل هذه البرامج ما يصدر فيها هو تعليم وليس فتوى. سؤال وجواب. التعليم كيف لا يكون فتوى وهو سؤال وجواب؟ سؤال وجواب، هذه طرق من طرق التلقي والتعليم. ما الإشكال في أن تكون فتوى؟ فتوى لا بد أن يكون المفتي مطلعا على الأوضاع الخاصة للمستفتي، وأن يعرف هل النازلة وقعت وكيفية وقوعها والبلد الذي وقعت فيه والهيئة وغير ذلك. لأن هذا حتى الأسئلة في دروس المساجد قد لا تكون فتوى على هذا. نعم، الفتوى أمر صعب، فهذا تعليم، والتعليم الأفضل فيه ما يوسع البال ويمنع التعصب ويمنع الضيق، فيبين أن في المسألة خلافا وأن الأقوال فيه كذا وكذا وأن الراجح منها كذا. يعني هذا أفضل. نعم. طيب، بالنسبة لمسألة تتبع الرخص وهي من المسائل المشهورة، ما الذي يمنع الإنسان، وقد اتفقنا أن الخلاف السائغ يعني يسعه أن يأخذ فيه بأحد القولين، أن يأخذ الأيسر من كل خلاف يسمعه في الخلاف المعتبر طبعا، من باب أنه ما خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم لاختار أيسرهما؟ بالنسبة لتتبع الرخص لا يكون إلا بالهوى. لا يكون إلا بالهوى، والهوى محرم ومذموم. فلذلك تتبع رخص المذاهب ربما يخرج الإنسان عن ربقة التكليف، بحيث يأتي بصورة لا يقول بها مذهب من المذاهب. هل هذا يشمل الرخص؟ جمع الرخص في صورة واحدة. نعم. كالذي يتزوج بلا ولي وبلا شهود وبلا مهر، ويقول قلدت في عدم الولي أبا حنيفة، وفي عدم المهر الشافعية وأحمد، وفي عدم الشهود مالكا، فبطل على المذاهب كلها. نعم. أقصد هذا خاص بالأقوال الضعيفة الشاذة في المذاهب أو حتى في الخلاف المعتبر؟ حتى في الخلاف المعتبر لو جمعها ولفقها أخرج صورة غير مقبولة لدى الجميع. طيب، على ما نحمل قول الإمام أحمد لبعض أصحابه لا تحمل الناس على مذهبك فيحرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس؟ نعم، يقول دعهم يترخصوا، لكن هذا في الحمل. الحمل هو إكراه الناس على شيء، مثل ما كان المنصور يريد أن يحمل الناس على موطئ مالك فأبى مالك ذلك، وهم بذلك الرشيد فمنعه مالك. وجدت رسل حمل الناس على الأمر الواحد فيه عنة ومشقة عليهم، وبالأخص أن الشريعة توسعها الله وكثر المجتهدين فيها وكثر الأدلة وجعل أنواع الأدلة ودلالاتها متفاوتة. هذا فقيه شافعي شيخنا يقول أي مانع يمنع من تتبع الرخص، ونحن نقول كل مجتهد مصيب، والمصيب واحد غير معين، والكل دين الله، والعلماء أجمعون دعاة لكن الله. هذا يقصد تتبعها في رخصة واحدة لا جمعها. كيف؟ هذا التتبع الذي يقصده هنا. نعم. هو أن يأخذ الإنسان في أمر ما برخصة من ثقة. طيب. ثم يأخذ في أمر آخر برخصة من ثقة، لكن نعم، لا يلفق في المسألة الواحدة بين الرخص المذاهب. إذا تتبع الرخص مقصود به في المسألة الواحدة فقط؟ المسألة الواحدة هذا التلفيق الذي يؤدي إلى الحرمة لدى الجميع، هذا حرم. طيب، وفي المسائل العدة لا إشكال؟ المسائل العدة إذا كان عن طريق الدليل وكان الإنسان مقتنعا بأن هذه الرخصة هي الترخص في هذه المسألة هو الراجع، لا حرج في الأخذ وليس من تتبع الرخصة. أنا لا أتكلم عن اقتناع، إذا اقتنع أصلا خرجنا من التتبع. نعم. لكن أنا عرفت أن في مسألة الغناء مثلا خلافا سائغا، لكنه محصوم. أيوة. أنتم قلتم المحسوم وغير المحسوم يجري على باب واحد على في هذا في كونه سائغا لكن نعم. مع ذلك فأخذت بالقول الأيسر، علمت أن هناك خلافا في الإسبال سائغا فأخذت بالقول الأيسر، علمت أنه هناك خلافا مثلا لا في تفعل هذا كشف إلا الوزن. لا تفعل هذا إلا عن هوى، يعني هو ممنوع؟ نعم طبعا اتباع هوى حرام. وإذا كان هو من باب الأخذ بالأيسر ما لم يكن هواه بغير هدى من الله ما لم يكن إثما، اتباع الهوى إثم، اتباع الهوى دائما لا يكون إلا إثما، بل هو أشد الضلالات، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، رأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم. ابن القاسم لما استفتاه ولده وقال أنا حلفت أنا حجة ماشية، فقال أفتيك فيها بمذهب الليث الكفارة، ولو عدت إليها أفتيتك بمذهب مالك، يعني الوفاء. نعم. ألا يكون هذا من الترخيص أخذ الرخصة له؟ لا، هو في الإفتاء يعرف حالة المستفتي وضعفه وعجزه عن هذا الأمر، وأراد أن يمنعه منه في المستقبل، فشدد عليه بالقول الآخر وبيّن له أن الفتواه هو في هذه المسألة هي هذا. نعم. فالمفتي قد يكون القول الراجح لديه مثلا العزيمة، وتكون الرخصة مرجوحة لديه، القول الذي فيه تسهيل مرجوحا لديه، لكن يرى أن صاحب هذه النازلة من الذين يترخص لهم فيفتيه بالرخصة. فيفتيه بالرخصة، يعني بالإجمال نقول أن تتبع الرخص لا وجه له، الرخص من الهواء ولا طريق إليه. نعم. طيب نأتي شيخنا إلى ما يتعلق ببعض المواقف من المخالفين أو من الآخذ بالاجتهاد الذي يراه الإنسان مرجوحا. هناك نوع من الإسقاط الكلي اليوم لبعض المفتين أو الفقهاء، فلأنه أفتى في المسألة الفلانية بكذا فينبغي أن يسقط اعتباره من الفتية، فهل مثل هذا سائغ؟ لا، بل قد قال مالك في رسالته الليث أن الخلاف الفقهي لا يفسد للود قضية، ولم يزل الناس يختلفون في أيام الصحابة ومن بعدهم إلى وقتنا هذا، ولا يفسد ذلك. ولو كان فتواه مثلا فيه أخذ بشيء مرجوح جدا أو شاذ في بعض المسائل. نعم، حتى ولو كان ذلك مذهبه، ولو كان كنت تعتقد مذهبه أن مذهبه باطل فلا يمنع كذلك من طيب اعتبار مذهبه له واعتبار اجتهاده له. أعطني شيخ رأيك في هذه العبارات التي هي منتقاه من بعض الحوارات الفقهية. نعم. تجاوز تجاوزات خطيرة مدججة بالفسوق العصيان. أعوذ بالله. ثم والتحذير من داعية على أبواب جهنم، ثم ولكنه داهية يعمل بكيد ومكر. هذا من كلام، ليس من كلام الفقهاء ولا من كلام الفتوى، هذا من هذا كلام في حوار في مسألة فقهية، من كلام السوقة. لا يجوز مثل هذا الكلام. هل هو من الغيبة؟ هذا من الأشد من الغيبة، لأنه إذا كان مباشرا وصل إلى صاحبه ومن الأذية ومن البهتان الذي هو أشد من الغيبة. وهل يقال إن المتكلم بهذا يعني صيانة ساقط الجواب؟ لا صيانة، يعني هو صيانة للشريعة في ظنه في مسألة خلافية وقع في محرم بإجماع. طبعا. لو استدل أحد على التغليظ على المفتي المخالف بحديث عمر لما أخذ بتلابيب حكيم بن حزام لما سمع منه الفرقان، هشام بن حكيم عفوا، لما سمع منه سورة الفرقان بغير ما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ بتلابيبه لأنه لم يكن يعرف ما أخذ قوله، فهل يبنى على هذا؟ ليس في اجتهاد، هذا في القرآن في كلام الله المنزل، فهو يظن أنه يخطئ في كلام الله المنزل، أخذ بتلابيبه، يعني لا يصلح أصلا للتغليظ على المخالف أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر ما فعل. وكلمة ابن تيمية أيكون على الخبازين والطباخين محتسب وليس على المفتي محتسب، تدل على جواز الإغلاظ على المفتي على من ليس أهل فقط. نعم، أن من ليس أهل الفتوى لا بد أن يحتسب عليه حتى يمنع الناس من امتهان هذه المهنة إلا بعدتها وآلتها. المفتون بجواز أمور ورد فيها اللعن أو الوعيد يشملهم، مثلا حديث اللعن في الخمرة، وذهب بعض السلف إلى أن النبيذ مثلا جائز، الذي يرى أن النبيذ من الخمر أيسوغ له أن يقول أن أولئك مشمولون باللعن الوارد في الحديث؟ لا يسوغ له ذلك، لأن هذا من أبعد البعيد، وهو من التوسع في الوعيد الذي كله مقيد. طيب مثلا هو أولا جزم بدخول النبيذ في مسمى الخمر، ثم بعد ذلك أراد أن يطبق عليه. طيب في أوضح من هذا، آنية الذهب والفضة، وقد ورد أن من شرب فيها كأنما يجرجر في بطنه. نعم. نار جهنم. نعم. فالذي يرى من الفقهاء أنها مكروهة وليست محرمة وبالتالي قد يتناول فيها، يشمله الوعيد؟ لا، إذا اجتهد في ذلك لا يشمله الوعيد، لأن الآنية المختلف فيها أغلبها ليست ذهبا خالصا، هي المغشى والمموه والمضبب والحلقة وإناء الجوهري، هو الذي فيه الخلاف، هذه الخمسة تقريبا هي اللي فيها الخلاف. وما كان من غير الذهب والفضة من المغشى بالفضة أو الذهب، والمموه المصبوغ بها، والمضبب الذي له ضبة لكسره أو ضبتان، وذو الحلقة الإناء الذي له حلقة يحمل بها أو يعلق بها، وإناء الجوهر الذي هو من الأحجار الكريمة التي ثمنها أغلى من الذهب. الذهب والفضة وليس أغلى من الذهب والفضة، لكن ليس ذهبا ولا فضة، هذه اللي فيها خلاف. يعني عموما الحديث التي ورد فيها لعن أو وعيد إذا أخذ فقيه عن اجتهاد بما يخالفها لم يشمله ذلك طبعا، لأنه ولم يسوغ لأننا لو رجعنا إلى أسباب الخلاف أصلا بين الفقهاء وما أدري هل هذا العنصر سيأتي، سنعرف أن الخلاف قد يكون لأن الحديث لم يبلغه أصلا، أو بلغه من وجه غير صحيح، أو بلغه حديث معارض له، أو تأوله، أو تأوله هو فهمه على وجه معين، أو الحديث أصلا في دلالته مشترك لفظي أو اصطلاح معين فيدخل في الحمل والنقل والمجاز، فكل هذه من أسباب الخلاف بين المذاهب. وعليه ليه؟ ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر فيه هذه الأسباب الستة، وكذلك ولي الله الدهلوي ذكر 12 سببا من أسباب الخلاف زاد على الستة. نعم، زاد عليها من جهة الدلالة وأنواعها تفريعا. وابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد نحى منحنى آخر في ذكر أسباب الخلاف، كل مسألة اشتهر الخلاف فيها بين المذاهب يذكر ما أخذ كل فريق منهم وجه استدلاله أو وجه دليله. ومعنى هذا أنه لا يجوز للآخذ برأي في الخلاف المعتبر أن يظن بنفسه أن الآخر آثم طبعا ولو لم يصرح، حتى الظن في القلب لا يجوز له، لا يجوز له ذلك فضلا عن التصريح به. لا بد أن يعرف أن هذا الشخص ما دام يعرفه بتقواه لله وخشيته له ورعيه وعلمه وأنه طلب الحق في هذا الأمر فرزقه الله ما أوصله إليه من الفهم. وأنت أيضا كذلك، ولا أحد منكم يدعي العصمة، ولا يجوز لك أن تدعي العصمة لنفسك. نعم. تعلم أن الآخرين أيضا لهم حظ من العقل مثل مالك، ولهم حظ من العلم مثل مالك. نعم. وأنتم جميعا طلبتم الحق، فمن وفق له بتوفيق الله لا من تلقاء نفسه، وهم منع منه فبعدل الله لا من تلقاء نفسه أيضا. نعم. فلا بد أن يدرك الإنسان ذلك وأن يرد الأمر إلى الله دائما. ولذلك ذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته من عقيدة السلف الصالح أنهم يقولون الله أعلم بما أشكل عليهم، فما أشكل عليهم من الأمور العلمية يحيلون العلم فيه إلى الله جل جلاله فالله أعلم. هذا يفتح باب سؤال، لكن أريد أن أخذ اتصالا إذا أذنتم أولا. نعم. الأخ أحمد من السعودية، تفضل. الأخ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظكم إن شاء الله. أقول لك يا شيخ، في عندي سؤال بسيط يتعلق بالقرآن وقراءة القرآن. نعم. اللي هي اليوم كان الإمام حق المسجد الله يحفظه يتكلم عن صدق الله العظيم، فآخر كل ما تنهي أنت آية أو سورة. نعم. فهل ورد حديث عن إنهاء صدق الله العظيم أو إنه من السنة ولا غير السنة؟ طيب، واضح السؤال، شكرا أخ أحمد، بارك الله. جوابا مختصرا، الجواب أنه لم يرد ذلك في الحديث لكن ورده في القرآن، فقد قال الله تعالى قل صدق الله، هذا خطاب لكل المكلفين، كل مكلف عليه أن يقول صدق الله سواء قالها بقلبه أو بلسانه، لكن قد يكون المقروء خبرا وقد يكون إنشاء، فالخبر هو الذي يصدق والإنشاء لا يتناوله التصديق. يعني يراعي القارئ هذا، يراعي ما يقرأه. نشرح هذه للمشاهدين لأن اتهمنا مرة بأننا نقول أشياء ولا نوضحها. الخبر والإنشاء تقصدون؟ الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، لو كان من كلام غير الله لكان محتملا للصدق والكذب، لكن بما أنه كلام الله لا يحتمل إلا الصدق. يعني ومن أصدق من الله قيلا، إذا تلا آية فيها خبر، إذا تلا آية فيها خبر عن قصص الماضين أو عن يوم القيامة أو حال المتقين أو نعم حال المتقين أو عن غير ذلك، فيقول صدق الله، صدق الله العظيم. وإن قرأ آية أما فيها إذا قرأ أمرا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فلا يقول، لا معنى للتصديق بعدها لتصديق هذا، واضح، لكن التصديق لغيره. واضح. والله أيضا علمنا أدب الملائكة معه جل جلاله، فإنهم يصدقون كلامه قبل أن يفهموه، فإنه إذا تكلم بالكلام من كلامه الجليل جل جلاله صعق له ملائكة السماء، فإذا فزع عن قلوبهم يسألون فيقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، قبل أن يعوه. نعم. فلذلك تصديق الله جل جلاله أن يقال ما قاله هو الحق، والله يقول عن نفسه والحق أقول، صحيح. هو من الأدب معه جل جلاله. إذا لا حرج مع آية الخبر دون كل المشهر. آية خبرية فيجب على الإنسان تصديقها. نعم. ويجب عليه اعتقاد صدقها سواء تعلقت بما يأتي من مشاهد القيامة ولو لفظ بهذا فلا حرج، أو في الماضي. نعم، بل ظاهر الآية من الأولى أن يلفظ به. نعم، قل صدق الله. طيب شيخنا، عندنا نموذج آخر مسائل الخلاف بعد مسألة القصر التي تحدثنا عنها بالأمس، وهي مسألة حلق اللحية، هل هي أولا من الخلاف السائغ وتخرج عن ذلك؟ بلى من الخلاف السائغ، لأن المحسوم أو غير المحسوم؟ المحسوم. طيب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية. نعم. ثبت عنه الصحيح أنه قال وفروا اللحى، في رواية أرخوا اللحى، في رواية أركوا اللحى، وكل هذه تدل على توفيرها، وهو أمر بحقيقة، والأمر بالحقيقة يمتثل بأقل الحقيقة. فمن حلف عليك لتأكلن من هذا الطعام فأخذت منه لقمة واحدة بررت، نعم، بره وفي يمينه. وإذا حلفت أنت لا أكلت منه فأخذت منه أقل شيء حلفت، فكذلك تمتثل الأمر بأقل شيء من التوفير. طيب، فتكون ممتثلا، ثم يبقى بعد ذلك السنة فتزيد في السنة. فإذا تركتها ولم تأخذ منها شيئا أصلا فقد أعفيتها قطعا. وإذا أخذت منها ما زاد عن القبضة فقد أعفيتها قطعا كذلك. وما دون القبضة مختلف فيها، يسمى عفاء أم لا، لكن الذي يقاس بالقياس كله قياس الشريعة أن من امتثل الأمر بأقل شيء أدنى الحقيقة. نعم. طيب شيخ، هذه الحديث فيها بعض الإشكالات المطروحة، منها أولا أنه كل حديث ورد فيه الأمر بعفاء اللحية ورد فيه الأمر بحف الشارب، ما أظن أنه ورد الإعفاء وحده، فهل معنى هذا أن حف الشارب أيضا هو من الوجوب بمثل اللحية؟ لأخذ من الشارب، لأخذ من الشارب، نعم واجب، نعم، لأنه كوجوبي. إذا غطى الفم أفسد القراءة وغير ذلك، يعني الذي يقول صحية كثيرة، الذي يقول بحرمة حلق اللحية يكون عنده في الحكم عدم الأخذ من الشارب في مثل الحرمة تقريبا، لم يصرحوا بذلك بهذا التصريح. ولما المأخذ واحد، يعني المأخذ واحد، بل وردت أحاديث في الشارب وحده. نعم. دون اللحية، ولم يرد في اللحية شيء منفرد، فلما كان الموقف من اللحية أشد من الموقف من الشارب في هذا؟ لا، بالنسبة للهدي العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوضح ذلك، فمنهم من كان يبقي طرفي شاربه كعمر بن الخطاب، ومنهم من كان يحفيه إحفاء كاملا، يعني يكون هذا كالقيد للحديث، ومنهم من كان يحفه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه المغيرة بن شعبة وقد نزل شيء من شعار شاربه على طرته أضجعه على وسادة وأخذ سواكا وشفرة، فجعل السواك على طرته وقطع عليها، فلم تزل تلك قصته بعد من أدب المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزد عليها ولم شاربه إلا على سواك و رضي الله عنك. طيب، إشكال آخر في هذا الحديث أيضا، أنها كلها وردت معللة بمخالفة المشركين. لا، ليست كلها هكذا، جمهرة الألفاظ لا خالف المشركين، ورد فيها ورد عدد من الأحاديث ليس فيه ذكر المخالف، لأنهم يعني إذا كانت معللة بهذه المخالفة، فإن جل الأحاديث المعللة بالمخالفة كفرق الشعر والصلاة في النعال والصبغ كلها محمولة على الندب. نعم، فلما حملت اللحية وحدها، لكن هذا لأنه ورد بدون ذكر المخالفة، وردت رواية صحيحة هكذا بغير، نعم، بدون ذكر المخالفة. فأيضا أنه أمره ربه بذلك في حديث رسول كسرى، ويلكما من أمركما بهذا، قال أمرنا ربنا بهذا، قال لكن أنا أمرني ربي بإحفاء شاربي وإحفاء لحيتي. طيب، إراد العلة ولو في رواية واحدة ألا يدل على أن الحكم ليس تعبديا محضا وإنما هو معلل؟ لا، لكن هو هنا قال أمرني ربي ولم يذكر مخالفة ولا تعليل ورد في الأحاديث الأخرى. لا، لكن هذا عند من يقول بحمل المطلق على المقيد، لكن هذا الحديث صريح في أن الله أمره بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. طيب، وإذا قلنا أن وأمر الله للوجوب على الأصل، وإذا قلنا أن هذا من الأفعال الجبلية باعتبار أن أبا لهب كانت له لحية وأبا جهل كانت له لحية، ليس من هذا قال أمرني ربي فيخرج. طيب، من ذلك. طيب، معنى اتصال، إذا أذنتم، الأخ خيار من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. حياكم الله، تفضل. عندي سؤالان. تفضل. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء دبر الصلوات، مع أن هناك فتوى تقول أن رفع اليدين في الدعاء يجوز في كل مكان، في القطار وفي السيارة وفي الطائرة؟ طيب، إلا دبر الصلوات لأنه لم يرد. واضح. السؤال الثاني، إذا أغمي على الإمام عند نزوله من المنبر، هل يتعين على المستخلف أن يعيد الخطبة أم يؤم الناس بدون إعادة الخطبة؟ واضح. شكراً جزاك الله خير. اتصال آخر بعده مباشرة. الأخ أبو حسام أيضا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله. يا شيخ، هل يجوز مثلا للشخص الذي يذهب من مكة إلى جدة، هل يجوز له القصر في الصلاة، وهل يسمى ذلك سافر؟ بارك الله. وصل السؤال. شكرا. بالنسبة لرفع اليدين أدبار الصلوات في الدعاء؟ بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة وما قرب منها، الأصل فيه السنة، وأنه من أسباب الإجابة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يمد يديه، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فذكر ذلك من أسباب الإجابة. وأيضا فإنه ورد عنه أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. أما الدعاء في أثناء الصلاة فلم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، لا في القنوت ولا في دعاء السجود ولا في دعاء الجلوس ولا في الدعاء الذي في الفاتحة ولا في الدعاء الذي في القراءة. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع اليدين في دعاء قنوت الفجر، صلاة الفجر كان يرفع يديه فوق رأسه. وورد عن إبراهيم النخعي وليس من الصحابة بل هو من التابعين رفع اليدين في دعاء الوتر وحده. أنا وجدت دعاء الوتر، وجدت ابن رجب والآن لا أتذكر لأني ما جمعته الآن، قد نقل نصوصا في رفع اليدين في القنوت في شرحه على مسلم وعلى كلها عن المتأخرين ما بعد التابعين، عن التابعين عرف هذا عن إبراهيم النخعي وقد أخرجه عنه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. طيب بالنسبة لمحل السؤال إذن بعد الصلاة، بالنسبة لما بعد الصلاة ما بعدها بالقريب فيه أذكار محددة هي من تمام الصلاة وينبغي للإنسان أن يأتي بها وليس فيها رفع اليدين. طيب. فإذا انتهى من تلك الأذكار رفع وأراد أن يدعو فله أن يرفع. طيب. ولا حرج. إذا أغمي على الإمام بعد الخطبة، إذا أصيب الإمام بأي عذر من الأعذار يمنعه من الصلاة فلا حرج في صلاة غيره ولا يعيد الخطبة. ولا يعيد الخطبة، بل الترابط بين الخطبة والصلاة إنما هو مذهب المالكية. المالكية هم الذين يرون وجوب أن يكون الإمام والخطيب. الخاطب هو المصلي إلا لعذر، وغيره وخليل غيرهم لا يجب ذلك. وخليل رحمه الله يقول في المختصر وكونه الخاطب إلا لعذر إلا لعذر معناه إذا حصل عذر للإمام جاز بأن بح في الصوت ولم يستطع القراءة، أو اعتقل عن القيام ولم يستطع القيام، أو حصل له مثل ما ذكر الأخ إغماء أو نحو ذلك، صلى غيره ولا حرج، جاز أن يصلي غيره ولا حرج. القصر بين مكة وجدة بالنسبة لمسافة، مسافة القصر لم يرد فيها تعيين نص، وإنما قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسافات، وأقلها بالاستقراء كان 48 ميلا، مع أن الميل فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أن الميل هو الكيلو أي ألفان ذراع، ومنهم من يرى أنه ألفان وأنه 3500. القول الأول يحصل بين جدة ومكة قصر، فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقصرون بين جدة ومكة، بين جدة ومكة يفعلون هذا. نعم، ثبت ذلك عنهم، فهي مسافة قصر. والتمدد هذا الاتصال العمراني، التمدد العمراني أو البنيان ونحو ذلك لا يمنع القصر، لأن الأسماء تبقى على مسمياتها. ولو اتصلت المدينتان، ولو اتصلت المدينتان فسمي كل مكان باسم خاص وكان من ناحية الإدارية مستقلا. يعني قد يكون القصر بعد ذلك 2 كيلو، له بلديته المخصوصة ونحو ذلك، فيقصر الإنسان الذي هو من أهل جدة إذا ذهب إلى مكة، وإن كان من أطراف من مكة إذا ذهب إلى جدة، وإن كان من أطراف مكة مثلا وذهب إلى أطراف جدة أو العكس كذلك، إذا كانت المسافة التي يقطعها تصل إلى هذه المسافة التي تحوج إلى الزاد والراحلة. إذا كانت العبرة هي المسافة التي يقطعها هو، نعم، أو المسافة بين المدينتين بغض النظر، المسافة التي يقطعها هو تقتضي الزاد والراحلة، لأن الضرب في الأرض هو ما أحوج إلى الزاد والراحلة. طيب. فأقل ذلك بالعرف حوالي 40 كيلو، فمن قصر في 35 كيلو فهذا القصر غير صحيح، لأن هذه المسافة لا تحوج واسط الناس إلى الزاد والراحلة، وما فوق ذلك فيه خلاف إلى 40، وإن كانت 40 لا خلاف في صحته، وإن كانت 70 كيلو لكن داخل المدينة نفسها، لا هذا غير. طيب. داخل المدينة طيب. إلا إذا كانت المدينة فيها ولايات مثل باريس أو نحو ذلك يمكن أن يكون هذا له وجه من الاجتهاد، لكن الفقهاء يقولون من قصر الصلاة في أميالي بعد له 35 تبطل بلا إشكال، هذا بحساب الجمل له، نعم، اللام 30 والهاء 5، من قصر الصلاة في أميالي بعد له تبطل بلا إشكال، وقصرها من بعد ميم لا ضرر، الميم 40 لا ضرر، والخلف فيما بين هذين اشتهر. طيب. ما بين 40 و 35 5 كيلو. طيب عندنا أيضا مسألة خلافية أخرى نحب أن نبحثها، والقصد من بحث هذه المسائل هو بيان مآخذ الفقهاء في هذه المسائل ما يتعلق بكشف وجه المرأة. نعم، بالنسبة للأصل أن العورة توقيفية لا تعرف بالرأي والاجتهاد. طيب. فما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب ستره وجب ستره، وما لم يرد فيه شيء يبقى على الأصل، والأصل الجواز. الجواز معناه جواز التغطية وجواز الكشف. طيب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ستر العورات، وكان النساء في زمانه يكشفن عن وجوههن ولم يؤمرن بالتغطية، بل نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغطية الوجوه في الإحرام، وقال لا ينتقبن، ودل ذلك على أن الوجه ليس عورة بالنسبة للمرأة وأن ستره جائز. طيب، فإذا كانت تخاف من ملاحقة النظر أو كان ذلك أكثر حشمة لها أو ورعا فالأفضل لها الستر. طيب، لكنه يدرين عليهن من جلابيبهن. وكلمة ابن نعم عباس، هذا الباب، قول ابن عباس أنهم كانوا كنا يبقين عينا واحدة أو لا، هذا فيما يتعلق ببعض النساء وليس لكلهن، لأن ابن عباس نفسه روى حديث الخثعمية التي كانت رائعة الجمال. هذا يقال إن حديث الخثعمية كان واحدة. حديث الخثعمية كان في الحج، لكن بعد كاشفة بعد رمي الجمرة، بعد رمي الجمرة قطعا، يعني لا يصلح القول بأنه الرسول كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أردف الفضل من العباس إلا بعد أن تحلل ورمى ونحر وحلل. لعلها هي لم ترمي، لا هي بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحلل الفضل، قد تحلل الناس. الرسول نحر بعد أن رمى الجمرة 63 بدنة بيده، ووقف ودعا أبا طلحة وحلق له ودعا للسؤال، ثم كان خبر الخثعمية، كان يرضاه الفضل. طيب، إذن قول ابن عباس كيف حملتموه على التخصيص؟ لا يمكن أن يقال كانوا، معناه كان جميع النساء يفعلن هذا، فيكون هذا في حق المتورعات من النساء أو اللواتي لهن خصوصية، مثلا أمهات المؤمنين لهن خصوصية في الحجاب. نعم، لكن وقال ابن عباس رضى الله عليهن وبين أنهن لسن كغيرهن من النساء، يا نساء النبي لسن كأحد من النساء، ويجب عليهن من الحجاب ما هو أكثر من اللباس، لا بد أن يكون بينهن وبين الرجال حاجز ليس اللباس شيخ فقط. كلمة ابن الله عباس قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكان الحجاب يعقد بينهن وبين الرجال. معلوم أن الأمهات المؤمنين أحكام خاصة. نعم. لكن أنا أقول ابن عباس كان يقول ليس على جهة الأخبار، على جهة الفتية تغطي وجهها من فوق رأسها بالجلباب ولا تبدي إلا عينا واحدة، فهل هو اجتهاده رضي الله عنه؟ هذا اجتهاده، لم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يرفعه. وبالنسبة وقد ورد عنه أيضا ما يخالفه في روايته. وبالنسبة للآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، استثنى الله فيها ما ظهر منها، لكن هذا الاستثناء من الزينة وليس من المتزين، يعني لا، استثناء قد يكون ما ظهر منها أي من المرأة وقد يكون من الزينة. نعم، الضمير يعود على المرأة أو الزينة، محتمل، لأنه إذا قلنا أنه يعود على الزينة لم يحتمل أن بلى أن يكون الوجه من الزينة، هو لا، الوجه ما كان من المتزين. الذين شرحوه بأنه ما كان في الوجه من الخضاب، ما كان في الوجه من الكحل وما كان في اليدين من الخضاب. حديث الترمذي المرأة عورة، هذا لا يقصد به أنها جميعا عورة، لأنه لو كانت كذلك لوجب عليها ستره في الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقب. والأمر بإرخاء الذيول ذراعا والوجه أولى من القدمين بالستر؟ لا، بالنسبة للقدم جاء الأمر بعد الطلب، بعد أن طلبت أم سلمة ذلك، قالت فما تفعل النساء بعقابها؟ قال يرخين شبرا، قالت إذن ينكشفن، قال يرخين ذراعا، بمعنى إذا لم ترخي لا حرج. لا، إذا لم ترخي وسترت فلا حرج، مثلا لو كان عندها جوارب. طيب، إذا كان يلزمها ستر القدمين الوجه من باب أولى؟ لا، الوجه القدمان الخلاف فيهما أقل من الخلاف في الوجه. عجيب. إيه نعم. ولما؟ لأن أسفل القدمين ليس بعورة عند أبي حنيفة، وأعلاهما ليس بعورة عند المزني وحده من الشافعية. القدمين معنى ما جميع في الساق هنا؟ يعني. نعم. أبو حنيفة عنده أسفل القدمين ليس عورة بالنسبة للمرأة. ما تحت الكعبين. المزني من أصحاب الشافعية عنده أسفل القدمين, يعني ما تحت الكعبين. أو؟ طبعا من الرسول. ما تحت الكعبين. طيب، المزني عنده القدم ليس بعورة بالنسبة للمرأة. وما نصنع بحديث عائشة في الإفك ولفظها فرأى سواد إنسان نائم، تعني صفوان رضي الله عنه. نعم. فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. نعم. فاسترجعت باسترجاعي حين عرفني فسترت وجهي عنه بجلبابي. نعم، هذا أمهات المؤمنين يجب عليهن ذلك كما ذكرت أنت الآن، أحكامهن غير أحكام سائر النساء، والله لم يستثني لهن إلا 7 أنواع، واستثنى لغيرهن من المؤمنات 12 نوعا. لكن هذا التخصيص فقال في أمهات المؤمنين لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. سبعة أنواع. وفي غيرهن من النساء قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. حديث البخاري لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها إلى زوجها كأنه ينظر إليها. إذا نهي عن النعت حتى لا يتصور الإنسان الشكل، فهل يقال أن الكشف هذه المباشرة مباشرة معناه لغير ما يبدو من الجسد؟ ما لغير ما يبدو من الجسد مباشرة. طيب عندنا اتصال الأخ ماجد من السعودية ثم نعود. الأخ ماجد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ سلمك الله. يا شيخ عندي سؤال في هذا ايش اسمه ده مسح اليدين بعد الدعاء. نعم مسح الوجه. مسح الوجه. ها مسح الوجه باليدين. ايوه اي نعم. طيب حاضر وصل. الله يجزاه خير. في سؤال ثاني بعض الأئمة تفضل في ايش اسمه ده دعاء الوتر. نعم يعني يجيبوا سجعوا وما ادري ايش يكسروا كذا يعني فانا هذا وارد يعني. طيب حاضر شكرا لك يا اخ ماجد. شيخ مسح الوجه بالنسبة لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديث ضعيف وقد عمل به بعض السلف ومن أهل العلم من يرى أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال من الأمور الجائزة وقد عمل به الإمام أحمد وذكر أنه رأى سفيان بن عيينة يفعله. رأيت بعض المتأخرين جمع 16 رواية في رسالة له. نعم تكون كلها وجوها للحديث نفسه. نعم حديث ضعيف لكن العمل به مروي عن عدد من السلف فلا إنكار فيه. جميل. وبالنسبة للقنوت وبالنسبة للإطالة في القنوت وكما ذكر الأخ السجع الذي يخرج عن حد الدعاء بعضه تمجيدات وتسبيحات وبعضه أذكار أخرى وبعضه أخبار وبعضه قراءة آيات يقول قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم في الدعاء هذا ليس من القنوت ولا من الدعاء ولا مناسبا للمقام. يعني ليس الإلحاح في الدعاء مطلب شرعي. الإلحاح في الدعاء مطلوب لكن ليس هذا من الثناء على الله وتعظيمه. الثناء على الله في مقدمة الدعاء مطلوب لكن الكثير الاكثار من التسبيحات والنحو هذا ليس من الهدي النبوي في القنوت. في القنوت خاصة ولا في كل دعاء؟ لا في القنوت. طيب عندنا نقطة مهمة جدا يا شيخنا ولا بد أن نجليها إن يسر الله هي ما يتعلق بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان فهل هذه القاعدة صحيحة؟ قاعدة صحيحة لكن لا بد من قيودها وهي بيان قيودها أن المقصود بها أن الفتوى فيما ما يتعلق بالجزئيات كلها مؤلفة من جزئين من قضيتين كبرى شرعية لا ينبغي أن يقع فيها خلاف وصغرى واقعية يمكن أن يقع الخلاف في تكييفها هذا في كل مسألة كل مسألة فقهية هناك صورة كلية هناك حكم كلي شرعي لا يتغير لا يتغير وتفريعات وهناك واقعة عين جزئية يمكن أن يقع الخلاف فيها. طيب صلى إنسان إلى هذه الجهة فقلت هذه الصلاة باطلة لأنها إلى غير القبلة فكون الصلاة إلى غير القبلة باطلة هذا لا نختلف فيه لأنه قضية شرعية لكن كون هذا لكن كون هذه الصلاة إلى غير القبلة يمكن أن نختلف فيه. طيب وهكذا فكل قضية واقعية يمكن أن يختلف فيها وكل قضية شرعية الأصل أن تكون دليلا ثابتا فلذلك إذا تغيرت الأزمان أو تغيرت الأحوال أو كان الحكم مما يعتريه بعض الظروف التي تدخلها المصالح فحينئذ يمكن أن يختلف الحكم مثلا إقامة الحدود في دار الحرب ممنوعة لأن لا تؤدي إلى الردة والهروب إلى الكفار إقامة حد السرقة في وقت الرمادة ومثله كل أوقات الشدة والضيق هذا كله تغير الفتوى؟ نعم. طيب ألا يمكن أن يقال أن الفتوى ما تغيرت لكن الحكم الشرعي ما تغير الحالة تغيرت الحكم الشرعي ما تغير لكن واقع الناس تغير وهذا المقصود بالتغير معنى هذا أن ما نقول تغيرت الفتوى لا تغيرت الفتوى لأن الواقع التي يفتى فيها يعني الفتوى واقعة مخالفة الفتوى في واقعة بأمر وفي واقعة أخرى بأمر آخر لا يكون تغيرا في الفتوى هذا هو لكن هذا المقصود بالتغير أن هذا الحكم من سرق حكمه الشرعي إذا سرق تحققت في شروط الأحد عشر في أحد عشر شرطا تشترط للقطع فتحققت شروط الأحد عشر يقطع وتحسم كفه لكن إذا كان محتاجا لما يسرق مضطرا إليه سيموت بدونه لا يقطع وهكذا لكن هذا قيد في أصل حكم القطع ليس هذا قيد في أصل حكم القطع لكن أيضا إذا كان في عام شدة وضيق لا يعامل الناس بذلك عموما. وهكذا في الأمكنة وأيضا الأشخاص من شخص إلى شخص. طيب تختلف الفتوى. هذا التغيير في حكم الواقع كما تفضلتم، هل يشترط أن يكون صاحبه مجتهدا كما يشترط في الأصل في قضية لا بد من درجة من درجات الاجتهاد لكل مفتي؟ نعم، لكن درجات الاجتهاد 6. صحيح. فقد يكون مجتهدا مطلقا، قد يكون مجتهدا تابعا، قد يكون مجتهدا تخريج، قد يكون مجتهدا ترجيح، وقد يكون مجتهدا فتوى، وقد يكون متبصرا. هذه 6 درجات في المجتهد. أنا سؤالي هذا لأني وجدت لبعض الأوائل كلمة تحتاج إلى تأمل، قال وليس هذا، يعني مسألة تغيير الفتوى لتغير الحال، ليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد. هذا يمكن يقوم به مقلد لأنه لم يفترع مسألة مقلد جديدة. تقليدا جزئيا، ليس المقلد العام. أنا أقول المقلد هذا الذي هو متصف بإحدى درجات الاجتهاد 6. يعني سبب هذا أن أكثر الفتاوى المعاصرة المبنية على تغير الفتوى لتغير الزمان ليس المفتون بها أهل اجتهاد مطلق. لا يحتاج إلى ذلك. هذا هو محل السؤال. الذين لا يحتاج إلى الصحابة الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق من الصحابة أو رويت عنهم الفتاوي، أوصلهم ابن حزم إلى 18 فقط، وأوصلهم النسائي إلى 22 ولم يتعدوا ذلك. طيب هل ننظر بعض المسائل هنا نشوف هل الزمن أثر فيها أو لا؟ نعم. بالنسبة لسفر المرأة بغير محرم، هل يقال أن اختلاف الحال اليوم مؤثر في هذه الفتوى بحيث تتغير إلى جواز سفر المرأة بغير محرم؟ لا، لكن يقال أن الحديث في الأصل ذكر الزمان، فيمكن التقيد بلفظ الحديث يوما وليلة، يوما وليلة. فإذا كان السفر أقل من يوم وليلة ولو كانت المسافة أطول مما كان يقطع في يوم وليلة، تقطع الدنيا كلها في أقل من يوم وليلة، ما في إشكال لو حصل. لكن أيضا قد يكون السفر فيه ترانزيت في بلد وعدة ساعات فيكون أكثر فيزيد يوم عن وليلة. يوم وليلة. نعم. طيب بغير هذا الاعتبار ما يسقط اشتراط المحرم باعتبار الأمن وباعتبار لمن إذا حصل قد يكون في السفر الفرض مثلا الهجرة في صدر الإسلام كان النساء يهاجرن دون محارب. نعم. وكذلك بسبب كونه فرضا، بسبب كون السفر فرضا. ولذلك المالكية يرون أن سفر الحج للصرورة التي لم تحج لا يشترط فيه المحرم إذا وجدت رفقة مأمونة. الرفقة المأمونة تختلف فيها، يشترط فيها الجمع بين الجنسين الذكور والإناث أو ذكور وحدهم والإناث وحدهم. وهذا الذي يقول فيه الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه. يقول بماذا؟ يقول في نظم هذه المسألة في ذكر الحج، يقول وامرأة كرجل وزيدا أن لا يكون مشيها بعيدا وأن تخص بمكان في السفن للنوم والقضاء للحاج يكن، وأن يكون معها زوج حضن أو محرم، كذا فريق مؤتمن في الفرض قوما ونساء شملا، وباكتفاء بأولى أو بأولى أو اشتراط أن يضم العدد جنسيه تأويلان لا تردد. هذا في نظم خليل ولا في نظم هذا العمدة؟ لكنه رد على خليل في قوله تأويلان لا تردد. التجنس بجنسية الدولة الكافرة وقد كان في أزمان ماضية في أوائل الاستعمار يحكم بردة صاحبه، هل يقال الحكم تغير اليوم بتغير الزمان؟ هذه الفتوى شديدة جدا، حكم بردة صاحبه مشهورة كانت عن الأوائل في بداية القرن. بل أفتى مفتي تونس محمد النيفر بجرح شهود الجزائر وقضاتها لأنهم استعمروا ولم يهاجروا، وبعد 50 سنة استعمرت تونس. الجزائر استعمرت سنة 1830 وبعد 50 سنة أي 1880 استعمرت تونس. وكان الشيخ ما زال حيا؟ لا، لكن الله. أصبحت الفتوى واقعة عليه لأنه ما يستطيعون الهجرة. كيف يهاجر شعب الجزائر بكامله عن أرضه؟ مثل هذا هجرة شعب فلسطين الفتوى التي كان حصل نعم عليها. لا يجوز لأهل فلسطين أن يهاجروا عن بلادهم ويتركوها اليهود. طيب فلذلك هذه الفتوى شديدة ومخالفة للواقع ولمقاصد الشرع الكثيرة. يعني هو الجواز عندكم أصل حتى في الحالة الأولى؟ لا، هو الإنسان مكره، هي الجنسية ليس معناها الولاء وليس من مقتضياتها أصلا، ليس معناها هي مجرد وصول إلى حق. أنت لن تصل إلى حقك إلا بهذه الأوراق. طيب. فهذه الأوراق تسهل لك خروجا ودخولا وسفرا. طيب. عندنا من الأحكام المتقررة في التقابض أن يكون يدا بيد وهاء وهاء كما في الحديث. اليوم الشيكات المصرفية ليست يدا بيد باعتبار أن المال لن يأتيك في حسابك إلا ربما بعد يومين أو ثلاثة، فهل يكون هذا جائزا باعتبار تغير الزمان أو هو لا؟ بالنسبة للشيكات كثر الآن فيها التزوير والأخطاء، وكثير أصبحت التجارة عالمية فيها مخاطر كبيرة جدا، وأعرف كثير من المتضررين بها اليوم. فلذلك لا ترون الجواز؟ لا أبدا، يعني لا يقوم مقام التقابل؟ لا تقوم مقام التقابل، معناه الذي يضع شيكا مقابل شيك هذا يدخل في الإشكال الشرعي، ليس من هاء وهاء. طرق الرجل أهله ليلا وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل انتفى النهي بحكم الاتصالات اليوم؟ لا، العلة هي أنهم لا يعلمون، لكن اليوم بالتليفون توفر العلم. يعني ليس مثال لتغير الفتوى هو لا فقط؟ لا، تغيرت العلة نفسها. إذا طرق بدون علم فهو آثم، لكن إذا اتصل. طيب، إلغاء مصطلح أهل الذمة اليوم والاكتفاء بمصطلح مواطن باعتبار تغير الزمان، واستدلالا أيضا بأن عمر رضي الله عنه وافق لنصارى بني تغلب أن تسمى جزيتهم صدقة، قالوا ما نعطيك ما شئت لكن لا تسمى جزية، فسماها صدقة وقال هؤلاء حمقى، فهل يسوغ الفتية بهذا بأنه يلغى هذا المصطلح؟ لا، المصطلح أصلا ما هو موجود، وين أهل الذمة؟ إذا وجدوا فاسمهم الشرعي هو غير المسلمين في البلد المسلم، إذا كانوا من أهل البلد نفسها ليسوا ذمة الآن. إذن الذمة إنما هي في حق من يدفع الجزية. طيب ماذا يسمى غير المسلم المقيم في دولة مسلمة؟ هو من أهلها وتناسب، إما أن يكون معاهدا وإما أن يكون من أصل أهل البلاد ويكون مصالحا. إذا كان من أصل أهل البلاد ماذا مصالح ويسمى مواطنا؟ مواطنا، ليس من أهل الذمة ولا تنطبق عليه أحكام أهل الذمة ولا شيء، لا يدفع شيء أنا أصلا للمسلمين. يعني كل ما ذكره ابن القيم في كتابه لا ينطبق على لا ينطبق عليه بما يتعلق بالمعاملات ونحوها، لكن هذه الأحكام لا يمكن أن تطبق جميع جزئياتها. ما ذكره في أحكام أهل الذمة منه ما يتعلق بالمعاملات ومنه ما يتعلق بحرمة دمائهم والتمييز بألبسة خاصة نعم هذه تختلف. تهنئة النصارى بأعيادهم؟ أعيادهم تنقسم إلى قسمين، أعياد دينية وأعياد دنيوية، فما كان من الأعياد الدنيوية لا حرج في التهنئة به، وتهنئة الإنسان بأموره الخاصة كأن يولد له ولد أو أن يناقش رسالة أو أن ينجح. اليوم كل أعيادهم حتى التي لها أصل ديني مفكة عن الدين؟ لا، ما زالت النور. يعني هل عيد الميلاد يدخل في اعتبار العادة الدينية؟ نعم، هو عيد ديني ولا يهنئون به. هو أكثر ما يحتاج الناس اليوم إلى تهنئتهم به عيد الميلاد، لكن عيد الميلاد عيد ديني حتى مع كونه يمارس فيه كل مخالفات الدين اليوم. نعم، من السكر والعربدة ما فيه إشكال، هذا هو عيد ديني وهم يعرفون أنه ديني. طيب، ما يحصل الآن من احتكاك الناس وتداخلهم وتمازج مصالحهم وأن يكون المسلمون والنصارى مواطنين في دولة واحدة، يقع الحرج الشديد في النهي عن مثل هذه التهنئة، ما يكون هذا مؤهل لتغير الفتوى؟ لا، التهنئة كما ذكرنا في أموره الخاصة، لا في العيد ولد له ولد أو نجح ويحتاج في امتحان أو ناقش رسالة أو توظف وظيفة أو يعني هو يرسل لي في عيد الأضحى أو برئ من مرض وحتى تعزيتهم ليست ممنوعة، لو مات له ميت يجوز تعزيته عنه. يعني هو يرسل لي في عيد الأضحى تهنئة وعيد الفطر تهنئة وأنا لا أرسل له؟ إيه نعم، فأنت ترسل له أيضا إذا ولد له مولود أو برئ من مرض أو حصلت له فرحة أو في عيد استقلال بلاده أو أي عيد دنيوي، أو أرسل له بعد الميلاد بخمسة أيام مثلا رأس السنة بأثين الرجعية؟ لا، برأس السنة. طيب، ليس بالعيد بالمولد نفسه. طيب، فهذا لا حرج فيه، لكن لا بد أن نعرف أن المخالطة كانت موجودة. عفوا، فاليهود كانوا مواطنين في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يخالطونهم ويأكلون عندهم ويشربون ويزورونهم ويعودون مرضاهم بلا حرج. وكذلك فيما بعد كان النصارى أيضا مع المسلمين في الشام وفي العراق، وكان الصابئة معهم في العراق، وكان القبط معهم في مصر، فكان التعامل حسنا من بداية الإسلام إلى الآن، وبدأ التضييق الآن وبدأت الأمور تشتد من الطرفين، فكل الطرفين أساء. نعم، أساء. إذا أذكت لي قلتم شيئا بس أريد أن وهنا أذكر فقط بقصتي. أبي حنيفة رحمه الله مع جاره النصراني، فكان أبو حنيفة قواما لليل، وسبب ذلك أنه خرج يوما إلى صبيان يلعبون في الشارع، فقال أحدهم هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فلم ينم بعد من الليل إلا قليلا. وكان له جار نصراني يسكر ويغني فيزعجه في صلاته وهو يغني بأبيات العرج، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم نسيبا ولم تكن نسبتي في آل عمري، ففقد صوته ليلة فطرق الباب يسأل عنه، فقالوا أخذه العسس، فذهب إلى الشرط حتى استنقذه منهم ووضع يده على منكبه وهو يقول أضعناك يا فتى، فكان هذا سبب إسلامي. رحمة الله. كنت تقول التهنئة برأس السنة، هل يمكن أن أرسل في وقت عيد الميلاد تهنئة لكن أقول برأس السنة والوقت؟ نعم، إذا كانت تهنئة برأس السنة. طيب، جيد. بالنسبة للنظر إلى المرأة في نشرات الأخبار والبرامج الوثائقية، هل يمكن أن يقال بالرخصة فيه بحكم تغير الزمان وكونه مما يتعذر ما عمت به البلوى أو مما يتعذر التحرز منه؟ أنت سألت في الحلقة الماضية أو التي قبلها عما يكون مكتوما من الفقه ولا يدع. طيب. وهذا النوع منه، فقد ذكر ابن عيينة رحمه الله قضية الازدحام على رمي الجمرة والطواف أنه من المكتوم من الفقه الذي لا يبين للناس. طيب، فكذلك كثير من أهل العلم يرون هذه المسألة أن العبرة فيها بتحريك الشهوة، فيرون أن المرأة إذا كانت من نساء قوم لا يتسترون كالأعراب الذين لا يعدون هذا القدر من اليد عورة مثلا، أو النصارى الذين يكشف نساءهم عن رؤوسهن أو أسعقهن أو نحو ذلك، فبعض العلم يعتبرهن بمثابة الإماء فينظر إليهن هذه النظرة، فإذا حركت شهوة وجب الغض. طيب. وإذا لم يكن فيها تحريك للشهوة، وهذا من الكلام الذي يجب أن لا يتوسع فيه كما لا يتوسع فيه. نعم. طيب، كان عندي مسائل أخرى لكن هذا المخرج وسيفه مسلط علينا يقول انتهى الوقت، فجزاكم الله خيرا أيها الأخوة والأخوات. نشكر لكم متابعتنا ونشكر لشيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددة وهذا الإثراء في الحقيقة وهذا الحوار العلمي الرائع. نذكركم بإيميل البرنامج mafaheem@forshabab.tv، ونسعد بتلقي إيميلاتكم. ما زالت الإيميلات التي ترد قليلة، قد استفدنا منها لكن نطمح أن تزداد، لأن البرنامج منكم وإليكم. حلقتنا القادمة ستكون إن شاء الله عن مفهوم الجهاد، فإلى غد إن شاء الله نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.